بسم الله الرحمن الرحيم. أستودعك أن أشكر العزة التي أنعمت علي وعلى والدي. أستودعك أن أشكر العزة التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وكلي برحمتك في عبادك الصالحين. كان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Well, عزاء Yeah. استنى يا استاذ محمود. الله الله الله، عاوز اقعد يا you Thank you. وَمَوْعِدُ الْعَذَابِ اللهم صل على النبي على الهندسه. بسم الله Thank you.